له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الصوت واضح ولا نكمل؟ الصوت واضح. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا معتقد إن الكل قرأ سورة العاديات، قرأ التفسير سورة العاديات وصلى سورة العاديات، بحيث إن إحنا نكمل المرة الجاية. إحنا عملنا مشورة يعني ناخد سورة المزمل ولا سورة القيامة ولا كانت سورة العلق، لكن إن شاء الله بإذن الله يكون اختيارنا النهاردة نعيش سويا مع درس نريد رجلا، مع درس إيه؟ معاني الرجولة في القرآن. معاني الرجولة في القرآن، هنحاول نجيب لفظ رجل في القرآن الكريم ونعيش معاه، بس عشان ما نضيعش وقت نبدأ سريعا، لأن رجل تكرر كثيرا في القرآن الكريم. الصوت واضح، نتوكل على الله. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أكبر أزمة بتمر بها الأمة الإسلامية هي أزمة الرجولة، بل إن يعني كنا نسمي الدرس ده، إحنا ممكن نسمي الدرس ده اسم آخر، ممكن نسميه أمنية عمر. فإن الناظر في أحوال الأمة الإسلامية، إن الناظر في أحوال الأمة الإسلامية يكاد يصيبه اليأس. يعني تخيل كده لما تفتح أي موقع من مواقع أخبار الإسلام وتتفرج على أي نشرة أخبار بتجيب أحوال المسلمين في أي مكان، يعني مهما كانت هذه الدولة مستضعفة أو غير مستضعفة، إسلامية أو غير إسلامية، أيا كان وضع هذه الدولة، ابحث عن حال الإسلام في أي مكان، فإن الناظر في أحوال الأمة الإسلامية يكاد يصيبه اليأس. تعددت الأعداء، كثرت الشبهات، ازدادت الحروب، قل الناصر، زاغت الأبصار، بلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون. فما الحل إذن؟ ما الحل؟ المتأمل في خطط اليهود والأمريكان لأخذ البلاد الإسلامية دولة بعد أخرى، بدأت بأفغانستان ثم العراق ثم وثم وثم، ما الحل إذن؟ المتأمل في خطط النصارى من بناء الكنائس والنزول لأصحاب المجاعات في دول جنوب أفريقيا للتنصير، ومواقع الشبهات والقنوات الفضائية اللي بتبث التنصير علانية أمام الناس أجمعين للسنة في العراق، ويعني كل اللي بيعملوه في أهل السنة في العراق، ومحاولة السيطرة على لبنان والعراق حتى يقوموا ببناء الهلال الفارسي. هم عايزين يعملوا حاجة اسمها الهلال الفارسي، إن ياخد إيران والعراق ولبنان، وبعد كده يتم السيطرة على الخليج العربي اللي هم بيسموه عندهم أصلا من الوقت بيسموه الخليج الفارسي. ما الحل إذن؟ ما الحل لمقاومة اليهود والنصارى والشيعة وكل أعداء الإسلام؟ ما الحل إذن؟ إن الحل هو في أمنية عمر، فإن الناظر في أحوال الإسلام يكاد يصيبه اليأس. يعني نستمع إلى هذا الشعر، واحد كتب هذا الشعر من قلبه، قال الشاعر: سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر، أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر، أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. جراح أحبتي في الأرض تبعث عاصف الفكر، فيا لله هل يبقى هنا صبر لذي صبري؟ أحقا أحقا أن سيف الحقد تشهره يد الكفر، وأن دماء إخواني على طرقاتهم تجري. أحقا أحقا أن آلافا تشردهم يد الكفر، وأن الطفل لا يدري عن الأم ولا تدري. أحقا أن مسلمة بها كبراءة الزهر تبيت عفيفا والليل يهتك سترة الطهر. أحقا قصة الإحراق والتجديع والكسر، أحقا قصة التمثيل في، أحقا أحقا أن رأس المرء يجعل لعبة تجري، وأن عينيه تقلع دون ما أمري. أحقا ذلكم حقا، فما للقلب كالصخر، لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر. حقا لئن مات هؤلاء وسكتنا وبقينا ساكتين فقد ماتت قلوب الناس في الصدر. ما الحل إذن؟ ما الحل؟ مش عايزين يعني نطول ونعرض في يعني احوال الامه الاسلاميه كثيرا حتى لا يصيبنا الياس، ولكن نريد حلا. ان الحل هو ما قاله عمر بن الخطاب لاصحابه. اجتمع عمر بن الخطاب يوما مع اصحابه وقال لهم تمنوا. سيدنا عمر قعد في حجره كده ما اختار افضل اصحابه وقال لهم تمنوا. فقال احدهم: اني اتمنى ملء هذه الحجره مالا انفقه في سبيل الله. واحد اعتقد ان المشكله في فقر المسلمين، فلو معايا فلوس انا اصرفه لنصرة الدين الاسلام. الملاحظ ان امنيات كل اللي قاعدين كانت في نصرة الاسلام. يعني لو قلنا الغرفة دي كلكم تمنوا، يا ترى ايه امنية كل واحد فينا، وهي امنية الحقيقية اللي هيسأل عنها يوم الله، ايه هي الامنية؟ فقال احدهم اللي مع سيدنا عمر: اتمنى ملء هذه الغرفة مالا انفقه في سبيله، واتمنى اخر ملء هذه الغرفة خيلا يرسلها للجهاد في سبيله، واتمنى اخر واخر واخر، حتى انتهوا. فقال عمر بن الخطاب: واما انا، ماذا تريد يا عمر؟ ذلك الملهم عمر بن الخطاب، ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، ما الذي تمناه عمر؟ قال عمر: وإني أتمنى ملء هذه الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة. فعلا احنا نريد ملء هذه الغرفة الصوتية وكل الغرفات الصوتية وملء جميع المساجد، نريد ملءهم رجالا أمثال أبو عبيدة، رجال أمثال خالد بن الوليد. إني أريد ملء هذه الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة. هو ده كان حل سيدنا عمر، هو ده الحل اللي توصل له سيدنا عمر. ما فيش حل أبدا غير بصناعة الرجال. لن تقوم الأمة ولن يعود النصر مرة أخرى للأمة إلا بصناعة الرجال. فالحل إذن نريد رجلا، عايزين راجل. ومش معنى زي ما هناخد دلوقتي في الرجولة في القرآن، مش معنى راجل ذكر، لا، فرق كبير بين الرجل والذكر كما سياتي معنا باذن الله عز وجل. فالحل هو في امنيه عمر، نريد رجلا. بل ان اخر مشهد، يعني الواحد لما بيقرا الايات دي في سوره المائده يعني بيكاد يتفطر، وان شاء الله هنتعرض لها بجانب من التفصيل. اخر مشهد لسيدنا موسى في القران، شوف سيدنا موسى اللي ياما ربنا ذكر له في القران من اول قصه ولاده سيدنا موسى، من اول قصه ولادته ذكرها الله عز وجل في القران، ومن اول ميعاد الله عز وجل لما قتل القبطي قبطي وراح لمدين، وبعد كده رجع مرة أخرى، وبعد كده منظر الوحي ازاي ربنا أوحى لسيدنا موسى، وبعد كده كل قصص سيدنا موسى مع بني إسرائيل، قصص طويلة جدا جدا، من ضرب بعصا الصخر وفجر لهم 12 عينا، قصص كتير جدا جدا في القرآن. بل سورة البقرة معظمها حكاية سيدنا موسى مع بني إسرائيل وأفعال بني إسرائيل. تفاجأ إن آخر مشهد لموسى عليه السلام في القرآن، تفاجأ إيه هو آخر مشهد؟ آخر مشهد سيدنا موسى رافع إيديه بيقول: يا رب أنا معيش رجالة، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. بعد كل العمر ده مفيش رجالة حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه رجلين. يعني يوم القيامة ممكن يأتي نبي ليس معه رجل واحد. فالحل إذا نريد رجلا. بل إن سيدنا لوط وقف أمام قومه قال: يا قومي أليس منكم رجل؟ مفيش فيكم راجل، أنا أريد رجل. يعني عايز معاه في الدعوة يقوم معه رجل، لأن اللي آمن معاه بناته، أريد رجلا. أحبتي في الله، إن الحل لجميع واقع الأمة الإسلامية هو تربية الرجال الذين يضعون صدورهم أمام هذا الدين، يستقبلون على صدورهم كل سهم وكل سيف وكل خنجر وكل شبهة تأتي على صدورهم قبل أن تنزل على هذا الدين. فإن هذا هو الحل في بناء الرجال، نريد رجلا. أليس منا رجل رشيد؟ لم تكن المشكلة أبدا أبدا في أي وقت من الأوقات لم تكن مشكلة عدد. ما واحد يقول لي لا، المشكلة الوقت مش مشكلة رجال، المشكلة في العدد، المسلمين أقل. أقول له: لا والله، لم يكن المسلمون في يوم من الأيام أكثر من المشركين. ليست المشكلة أبدا مشكلة عدد. ومنذ متى؟ ومنذ متى كان المسلمين أكثر من المشركين؟ منذ متى؟ بل حتى في عهد نوح عليه السلام يقول الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. بل تقريبا معظم، إن لم يعني أنا مش عايز أقول كل إلا بعد دراسة، معظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد المسلمين أقل من عدد المشركين. بل في غزوة بدر كان العدد الثلث، وبالرغم من ذلك نصرهم الله عز وجل. قال الله عز وجل: ويوم بدر الله عز وجل نصرهم وأنتم أذلة. الله عز وجل نصرهم يوم بدر لأنهم كانوا أذلة. ولكن على العكس من ذلك: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم إيه؟ شيء. يبقى الكثرة لم تفيد المسلمين شيئا، لما ضاع الافتقار ولما ضاع التوكل لن تنفعنا الكثرة. منذ متى؟ بل قال الله عز وجل: وكم من كم، دي بيسموها كم خبرية تفيد الكثرة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم مرة كم مرة كسب المسلمين وهم قليل، كسب الايه؟ المشركين. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بل إن الصحابة في حديث ثوبان في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح، الصحابة استعجبوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: النبي بيخبر الصحابة وبيخبر سيدنا ثوبان بموقف عجيب هيحصل للمسلمين في آخر الزمان. فيخبر ثوبان ويقول له: سوف تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. كل أمم الأرض، يهود ونصارى وشيعة وماسونيين وهندوس، كل أمم الأرض هيجتمعوا على الإسلام. فالصحابة استغربوا، قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن؟ خافوا. هي المشكلة في القلة؟ يعني لو المشكلة في القلة نجري بقى بسرعة ويبقى فيه مسلمين كتير. أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قالها النبي واضحة: لا. يبقى المشكلة مش مشكلة قلة. قال النبي: لا، ليست المشكلة في القلة، ولكن أنتم يومئذ كثير. أنتم كتير جدا، القضية مش قضية قلة أبدا، أنتم يومئذ كثير، ولكن للأسف غثاء كغثاء السيل. إيه غثاء السيل ده؟ غثاء السيل اللي هو الحاجة لما تشوف السيل كده نازل بسرعة، الأمطار نازلة وعمل السيل، الرغاوي يعني أعزكم الله والقاذورات اللي على الأرض بتطلع تتجمع فوق السيل، رغاوي كده منظرها إيه؟ يعني فقاقيع الماء فوق السيل، هو ده غثاء السيل. تخيل إيه علاقة التشبيه بالمسلمين بغثاء السيل؟ الغثاء مظهر على الفاضي، يعني هو عبارة عن فقاقيع وشكل كده على الفاضي، لو جيت تخبطه مظهر وراح الفاضي، وكذلك المسلمين للأسف معظمهم مظهر على الفاضي. تاني حاجة في غثاء السيل، السيل لو راح يمين الغثاء يروح مع يمين، السيل لو راح شمال الغثاء يروح مع شمال. يبقى تشبيه الأمة بالغثاء أول حاجة مظهر على الفاضي، تاني حاجة ما لهمش هدف، ما لهمش وجهة، بل كانوا مع النصارى كانوا مع النصارى، كانوا مع اليهود كانوا مع اليهود، مقلدين، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم. يبقى ده تاني مظهر أو تاني علاقة من علاقة غثاء السيل والأمة الإسلامية. تالت شيء، الغثاء مش مترابط، الغثاء متفكك، هو ده حال الأمة الإسلامية. التفكك، التقليد، التفكك والتقليد، ومظهر على الفاضي عدم الجدية والإيجابية، هو ده العلاقة بين الأمة الإسلامية وغثاء السيل. بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. وقال الله عز وجل: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني 20 يكسبوا 200. يبقى بعد كل هذه الأدلة وبعد كل هذه القصص، يبقى القضية ليست قضية عدد، لكن المشكلة في رجولة. يبقى القضية فين؟ في رجولة. نحاول بقى سويا نستعرض الرجولة في القرآن. رجولة في القرآن، ايه الآيات اللي ورد فيها لفظ رجل، ونحاول نشوف الآيات دي بتتكلم عن معاني ايه؟ هل دعوة؟ هل عبادة؟ هل جهاد؟ ونحاول سويا نحلل هذه الآيات سريعا. أول حاجة، أول قاعدة عايزين نحطها معانا النهاردة، إن الذكور في القرآن لبيان النوع والجنس، وإن الرجولة لبيان الحقيقة والكيف. تاني، إن الذكور لبيان النوع والجنس، وإن الرجولة لبيان الحقيقة والكيف. قاعدة لازم تستقر في أذهاننا، إن المقصود بالرجولة في الأول ليس الذكر، فارق، القرآن فرق بين الرجل والذكر، بل قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال. زي ما تيجي معانا الآية، مين دي بيسموها للتبعيض، يعني مش كل المؤمنين رجال. إزاي يعني ممكن واحد ذكر ليس رجل؟ نعم، مش كل المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال. فكلمة رجل كأنها وعاء يحمل بداخله كل صفات العزة والشرف، يحمل بداخله شعور عميق بأداء الواجب مهما كلف صاحبه من تعب. يبقى الرجولة كأنه وعاء كبير يحمل داخل هذا الوعاء كل صفات العزة، كل صفات الشرف والإباء، شعور عميق بأداء الواجب مهما كلف صاحبه من تعب. يبقى أنت يبقى عندك عشان تبقى راجل في هذا الدين شعور بتنفيذ كل ما يتطلب منك من أوامر هذا الدين مهما كلفت ومهما كانت النتائج. زي ما نشوف دلوقتي الرجال اللي ربنا ذكرهم في كتابه الكريم. أول آية نحاول نقف معاها في قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أول آية نقف معاها آية في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى أول حاجة أنا ليه بدأت بالآيات ديت؟ إحنا ناخد الأول الآيات اللي بتتكلم إن رجولة أي يعني الرجولة في العبادة، وبعد كده الرجولة في الدعوة والوقوف بجانب الحق، ثالث حاجة الرجولة الجهاد في سبيل الله. يبقى دلوقتي عبادة، دعوة، جهاد وعمل لهذا الدين. عبادة ودعوة وجهاد وعمل لهذا الدين، هو ده ترتيب الآيات اللي ناخد فيه لفظ الرجولة. أنتوا معايا ولا إيه؟ نكمل ولا إيه؟ ناس طيب. يبقى سورة النور في بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر، أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هما بيقولوا الأول يسبح له فيها بالغدو جت مفرد، والآصال جت جمع، لأن الغدو فيه صلاة واحدة اللي هي صلاة الفجر، والآصال فيها أكثر من صلاة، صلاة الظهر والعصر وضموا ليها المغرب والعشاء. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى وصف رجالة، أول وصف لهؤلاء الرجال فين مكانهم؟ في بيوت، زي ما يجي معانا في الآية اللي بعدها، فيه أي في بيت أي في المسجد النبوي، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. يبقى إذن في بيوت، أين هؤلاء الرجال؟ أماكنهم فين؟ فين طموحهم؟ فين أفكارهم؟ فين أكتر مكان تجد فيه؟ فين المكان اللي بيتردد عليه؟ هو في المسجد. ده بالنسبة للرجال. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يعني أول وصف لهؤلاء الرجال إن الدنيا لا تؤثر على عبادتهم، مهما كانت هذه الدنيا، مهما كانت المنفعة المادية المترتبة على هذا العمل، لا يلهيه لحظة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى أول وصف لهؤلاء الرجال، مهما كانت العوائق المادية والدنيوية أمامهم لا تعيقهم أبدا عن الانطلاق في سبيل الله وعن عبادة الله عز وجل. يعني لا تلهيهم الامتحانات أبدا عن قيام الليل، ولا تلهيهم التجارة أبدا عن ذكر الله. لا يلهو اللهو إنك تلهو بشيء، إنك نسيت شيء وتوجهت لشيء آخر، ده أنت كده لهيت. فذرهم يتمتعوا ويلهيهم الأمل، هو كده اتلهى عن الآخرة بطول الأمل. فإن ربنا بيقول إن هؤلاء الرجال أصبحوا رجال لأنه لم يؤثر، لم تؤثر عليهم أي دنيا، ما أثرتش عليهم أي دنيا. وبعدين هشوف هنا تعبير القرآن، ربنا بيقول إيه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا إيه؟ ولا بيع. الأول الناس ديت قاعدة بالتاجر، أكتر حاجة محببة للنفس، طبعًا التجارة هتضر عليه المال، والتجارة أكتر، يعني ليه ربنا هنا ذكر التجارة؟ أكتر شيء الإنسان بينشغل فيه هي التجارة. يعني أنت مثلًا واحد قاعد بيذاكر مش مشكلة، ساعة الأذان خلاص هيقفل المذاكرة. طيب واحد قاعد بيشتغل مثلا الصبح موظف خلاص مش مشكله، انما التجاره دي ملهاش ميعاد وممكن تستمر طول اليوم وانت قاعد منتظر الربح في اي لحظه، هي دي مشكله التجاره. يعني مشكله التجاره عن اي وظيفه، التاجر منتظر الربح في اي لحظه. فيجي يقوم يصلي، هيجي يقوم يصلي الشيطان يقول الله، طب ما انت ممكن في الخمس دقائق اللي هتصلي فيهم، الخمس دقائق اللي هتصلي فيهم يجي لك الربح. خليك عشان كده حتى لو كان تاجر وتاجر ناجح، لانه معنى ان هو استمر في التجاره واستمر في اقامه الصلاه، استمر في الاثنين ان تاجر ناجح، معنى ان هو تاجر ناجح وكان ناجح دنيويا وبالرغم من ذلك تجارته لم تلهيه، ده واحد راجل مهما توسعت الدنيا قدامه راجل. للاسف للاسف معظم التجار بيدخل ملتزم وتفاجئ بعد كام سنه انه اصبح انسان اخر للاسف. فبدأ رجال لا تلهيهم تجارة، طب ليه جت بيع بقى؟ طب خلاص تجارة وضحت. طب يعني التجارة بيع وشراء، ليه ربنا ذكر كلمة البيع بقى؟ احنا فهمنا التجارة إن الربح بيأتي في أي لحظة وملهاش ميعاد. طب ليه جه البيع؟ ليه ما جاش الشراء؟ البيع عملية تستغرق ثواني معدودة، إيه البيع ده؟ البيع هو إيه تعريف البيع؟ البيع ده بالظبط كده، خد يا عم أدي 50 جنيه، هات البضاعة، في لحظة استلام التاجر ال 50 جنيه ولحظة وهو بيديني البضاعة هو ده البيع. يعني عملية البيع عملية ما بتاخدش ثواني، ما بتاخدش لحظات، يعني سلم واستلم هو ده البيع. والبيع التاجر بيمسك فيه الفلوس بإيده، فالبيع دي عملية محببة جدا للنفوس. يعني عملية البيع ديت عملية محببة جدا للنفس، هي دي اللحظة اللي التاجر بيوصل فيها المناه، بيوصل فيها لأمنيته، بيوصل فيها لهدفه إن يمسك الفلوس، طلع البضاعة ومسك الفلوس. عملية ما بتاخدش ثواني بالرغم ان هي عمليه محببه للنفوس، ما بتاخدش ثواني بالرغم من ذلك لم تعطله عن ذكر الله واقام الصلاه. عشان كده ربنا قال في سوره الجمعه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا الايه؟ ما قالش وذروا التجاره، قال وذروا البيع. يعني حتى البيع لو سمعت الاذان او قبل اذان يوم الجمعه تسيب، حتى لو هتسلم البضاعه وهتاخد فيها مبلغ كبير جدا، تسيب البيع وتذهب الى ذكر الله. يبقى اول رجال وقفنا معهم الرجال الذين لا يتأثرون بالدنيا، الرجالة اللي مهما كان ظاهر الدنيا متسعة قدامهم بالرغم من ذلك لا يتأثر، ثابتين على عبادتهم، ثابتين على طاعتهم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. عن ثلاث حاجات، عن الذكر، الذكر ده حاجة مستمرة على طول، إقام الصلاة حاجة متكررة في اليوم 5 مرات، إيتاء الزكاة حاجة متكررة سنويا، يعني جميع العبادات بتطوراتها سواء كان مستمر طول اليوم أو بيتكرر في اليوم 5 مرات أو حاجة بتأتي سنوية بيحول عليها الحول، كل هذه الأشياء لم تلهيهم التجارة عن أي صنف من أصناف العبادة. ناخد آية تانية من الرجال فيها برضو العبادة، يقول الله عز وجل فيه اختلفوا فيه الهادي هل عايدة على مسجد قباء ولا المسجد النبوي، فيه رجال، شاهد ان هو مسجد وخلاص عشان ما نخشش في خلاف، فيه رجال يحبون، سورة التوبة، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب الايه المتطهرين، او الله يحب المطهرين، فيه رجال يحبون ان يتطهروا. فيه برضه نفس الكلام زي ما قلنا، في بيوت في المسجد طموحهم واملهم وقعدهم واكثر وقت بيقضيه في بيت الله عز وجل، فيه رجال كانه بقى اصبح بيت، فيه رجال لفظ الرجوله ذكر يحبون ان يتطهروا. اول وقفه نقف معاها ما قالش فيه رجال يتطهرون، قال فيه رجال ايه يحبون، مش بيأدي الطهاره مجرد فريضه، لا ده بيأديها عن حب. واختلفوا هنا الطهاره، هل الطهاره هنا طهاره ماديه يعني طهاره الجسم من القذورات اللي هي من الوضوء والغسل قبل الصلاه، ولا الطهاره المعنويه طهاره القلب من الغل والحسد والحقد والاثام والشرك وغير الله عز وجل؟ قالوا ان الطهاره هنا تشمل المعنيين، قالوا ان الطهاره هنا تشمل المعنيين، يبقى فيه رجال يحبون ان يتطهروا، هو يبقى اول وقفه قلنا بيحب، هو نفسه يتطهر، نفسه يخلص اللي جواه، يخلص قلبه من الدنيا ويخلص قلبه من كل شيء ما سوى الله عز وجل، نفسه قلبه يبقى نظيف ما فيهوش غير ربنا، هو كل طموحه ان قلبه يبقى فاضل ربنا. وبعدين يتطهر بقى لو خدناه على المعنى الحسي انه متوضى، بيحب الصلاه، هو مش قايم يصلي كده، هو قايم بيحب الصلاه، عشان كده برضه من الرجال في العباده قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد، هو بيحب. وبعدين تاني حاجه هنا واقفه في الايه ربنا بيقول ايه؟ فيه رجال يحبون بالمضارع، ده هو على طول مستمر، فرض ورا فرض عايز يروح يصلي، صلاه ورا صلاه نفسه يقوم يصلي، يوم ورا يوم نفسه يطهر قلبه من الدنيا عشان يسيبها الرب، يسيب قلبه ربنا، قلبه لا يحتوي الا محبه الله عز وجل والا معرفه الله عز وجل. يعني اللي بيقول الموضوع كبير هو فعلا موضوع كبير، لو مسكنا ايات الرجال في القران ايه ايه، بس احنا ان شاء الله هنحاول ما نطولش عليكم، ولو طولنا او حسينا ان اكتر مثلا من تلت ساعه هنبدا ان ايه نسيب ايات الرجال للاسبوع القادم باذن الله عز وجل. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين، يعني جزاه الله خيرا، يحبون ما احب الله، فطالما الله عز وجل احب الطهاره هم يحبون الله عز وجل. هنقول في الاخر كيف نكون رجالا باذن الله عز وجل. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، دول ايتين في العباده، يبقى اول ايتين خدناهم في الرجاله ان هم رجاله في العباده، رجاله في الايمانيات، رجاله في ذكر الله عز وجل، ممكن يقعد يذكر الله عز وجل ساعتين ثلاثه لا يمل، رجاله انه قايم يحب الصلاه. يعني زي ان شاء الله ناخد موضوع تاني اسمه يعني لو ربنا يسر لنا طوبى للغرباء، لما النبي بيقول للصحابه صلي صلاه مودع، يعني ايه صلاه مودع ده؟ يعني ايه واحد بيصلي صلاه مودع؟ فيه رجال يحبون ان يتطهروا وفي بيوت اذن الله، في الاخر رجال لا تلهيهم تجاره، دول اول رجال خدناهم في القران الكريم. تاني صفه او تاني ايه فيها لفظ رجل، يقول الله عز وجل وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، سوره ياسين، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، اللي في سوره القصص وجاء رجل من اقصى المدينه، انما بتاع سوره ياسين وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. سوره ياسين يعني لو جينا نشوف سورة ياسين اللي الله عز وجل ذكر فيها الآية ديت، ربنا بيقول إيه؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم إيه؟ وهم مهتدون. هتفاجئ إن الآية ديت، الآية دي في سورة ياسين بدأت بإيه؟ بدأت بقول الله عز وجل آية 13 في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم إيه؟ انت تفاجئ ربنا بيقول اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. يعني الراجل ده وجاء من اقصى المدينه رجل، الراجل ده سايب اقصى المدينه وجاي من بعيد، جاي بالرغم ان ربنا بعت ثلاث رسل، ثلاث رسل، وبالرغم من كده ما سكتش، ما قالش كفايه اصل هم ثلاثه، يعني هو نبي، لا ده كمان رب رسول، ربنا بعت كمان واحد، ده هم اثنين، ربنا بعت كمان واحد، ثلاث رسل، وبالرغم ذلك لم يستكفي، انا لازم يبقى ليا دور. دي ايجابيه، ما اقولش خلاص ما الشيخ حسان بيدي في الرحمه وفي الحكمه وفي مش عارف مين، والشيخ مصطفى بيدي في مسجد التوحيد، والشيخ فلان بيدي، خلاص لا، انت فين دورك؟ ثلاث رسل معاه، وبالرغم ذلك لم يكتفي، واراد ان يبقى له دور، وجاء. وبعدين هنقف مع الايه دي بقى كلمه كلمه كده، ربنا بيقول ايه؟ وجاء، ما انتظرش ان هم ينادوا له، ما قالش اصل انا ما حدش قال لي تعالى، اصل انا ما حد، اصل انا ماليش دور، اصل انا ما حدش قال لي اعمل. انت ما بتدعوش الى الله ليه؟ اصل انا ما حدش بيشغلني في الدعوه. طب انت ما تطلبش علم ليه؟ اصل انا ما حدش قال لي اطلب علم. طب انت بتعمل اصل انا، وجاء هو اللي جه، اللي هو ان هو الايجابيه انطلق لوحده. فرديه الانطلاق او بنسميها الذاتيه، عنده ذاتيه في الانطلاق. وجاء ثاني حاجه، جاي ليه ده؟ يعني جاي سمع ان مثلا في سوق وفي اوكازيون، سمع ان في رحله مثلا، سمع ان في تخفيضات، جاي ليه؟ جاي عشان يدعو الى الله عز وجل. وبعدين جاي منين؟ جاء من اقصى المدينه. ده هنا العلماء بيقولوا فينا لطيفه حلوه في الايات، ربنا بدا القصه بيقول ايه؟ واضرب له مثلا اصحاب الايه؟ القريه اذ جاء المرسلون. خلاص؟ كان في قريه، قريه من قرى المدن، قريه صغيره جالها رسل، بدات دعوه الرسل تنتشر لغايه لما وصلت واحد في اقصى المدينه، يعني ربنا ما قالش وجاء من اقصى القريه، مع ان الايات بدات بقريه، كان متوقع ربنا يقول وجاء من اقصى القريه، لا ده. وبعدين قالوا المدينه ديت فيها سعه، المدينه دايما اكبر من القريه، فقالوا ده جاي من بعيد جدا جدا، بعيد عن القريه، من اقصى المدينه جاي، وبعدين مش جاي يتمشى، ولا قال ايه انا عبال ما اوصل بقى وخلاص، واحده واحده، جاء يسعى. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، اول ما وصل فورا، ما بيضيعش وقت، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، جاي فورا بيدعو الى الله عز وجل. الذاتيه والايجابيه والدعوه الى الله عز وجل. يبقى ثاني لفظ رجل عشان ما نطولش، ثاني لفظ رجل جه معانا، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا. اياك ان اللي قدامك يحس انك، او دي حقيقه، لو اللي قدامك عرف انك ليك غرض من وراء الدعوه مش هيتبعك. شوف بيقول ايه؟ اتبعوا من لا يسالكم اجرا. لو انت بتدعو الى الله، اللي قدامك حاسس انك عايز من وراه مال او عايز من وراه حاجه، مش هيتبعك، لازم تبقى مخلص لله عز وجل. وما لي لا اعبد الذي فطر، كلام بسيط، شوف كلامه، كلام بسيط بيوضح، بيوضح حقيقته في الله عز وجل. وما لي لا اعبد، يعني هو جاي يقول كلام عارف النتيجه الحتميه بتاعته انه هيقتل. وده نص الحديث، لا يمنعن احدكم ان يقول لا يمنعن احدكم هيبه الناس أن يقول بحق إذا علمه. النبي قام خطيب بيخطب في الناس بعد العصر ونبه أصحابه وقال لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا سمع. إياك تبقى عارف كلمة الحق وعشان خايف ما تقولهاش، إياك. فبكى أبو سعيد، وهو بيروي الحديث بعد كده، بكى أبو سعيد وقال لقد رأينا أشياء فهبنا وسكتنا. أبو سعيد بيحكي بعد كده بيقول إحنا شفنا حاجات وكانت غلط ولكن للأسف إحنا سكتنا. فهو جاي يقول الكلام ده وعارف ان النتيجه الحتميه هيقتل. ما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، مش واليه ارجع، بل يوجه لهم الكلام واليه ترجعون، يرجع الكلام تاني لنفسه. اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر، بدا يوجه لهم الكلام، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، اني اذا لفي ضلال مبين، اني امنت بربكم فاسمعون. فقالوا ان هو اتقتل، قيل ادخل الجنه حتى بعد ما مات، وحتى ما بعد دخل الجنه لسه عنده هم الدعوه، انه بالفعل لرجل. قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون. يبقى دي تاني ايه وقفنا معاها في معاني الرجوله، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. طيب ثالث ايه نكمل ولا نكتفي بهذا القدر؟ طيب فعلا الناس اللي بتقول الرجل يكتم ايمانه دي جايه لنا باذن الله دلوقتي، اللي هي الايات بتاعت مؤمن آل فرعون. طيب احنا دلوقتي خدنا رجاله في العباده في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، وخدنا فيه رجال يحبون ان يتطهروا، دول العباده والايمانيات، خدنا الايجابيه والعمل الدين، قول الله عز وجل وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. طيب ناخد بقى قول الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ده برضه تبع الدعوة والعمل الدين. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. سورة غافر، خلاص سورة غافر تقريبا يعني 26 28. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ربي الله؟ قالوا إن الراجل ده في أحد التفسير، قالوا إن الراجل ده هو نفس الراجل بتاع سورة القصص اللي جيل سيدنا موسى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قالوا إن الراجل ده في أحد الأقوال، قالوا إن هو الراجل ده هو اللي جه جاي من أقصى المدينة برضه زي الراجل بتاع سورة ياسين، جه لغاية سيدنا موسى وقال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. نيجي بقى لآية سورة غفر، بيقول إيه؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون. كان ممكن ربنا يقول وقال مؤمن من آل فرعون هنا عشان يدلك إن لفظ رجل هنا معناه الرجولة، الكيف، مش مجرد ما كان ممكن ربنا يقول وقال مؤمن من آل فرعون، إنما هنا رجل قالوا إن هي مش زائدة، ده معناها إن هو رجل حقا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ شوف طريقة كلام الراجل ده، يعني الراجل ده فعلا يعني فن الدعوة اتعلمه الراجل ده. هو دلوقتي مش عايز يبين لهم ان هو اسلم، بس عايز يكلمهم عن سيدنا موسى. شوف يقول لهم ايه، خد بالك من ربكم، انتوا بتنكروا ربكم. فاول حاجة نسب قال لهم ده ربكم، وقال لهم ده الراجل ده مش جاي يلعب، ده جاي بالبينات، وقد جاءكم البينات من ربكم. فدي كلمة ممكن تبين ان انت اسلمت ولا ايه. فرجع لايه، واياكوا كاذبا فعليه كذبه، واياكوا صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. قدم الكذب على الصدق، كان ممكن يقول اياكم صادقا، بس هو لو كان قال اياكم صادقا قالوا ايه ده، انت معاه ولا ايه؟ لا، فهو قدم كانه بيتكلم واحد منهم، بيقول ايه ده، طب الراجل ده يا جماعه جلبي الايناء جيب بينات، ما جاش يلعب، جيب العصا وجيب واخرج يده بيضاء، يعني الراجل ده جيب بينات من ربنا. وبعدين هقول لكم على حاجه، ما هو لو كذاب احنا مش خاسرين حاجه، ولو صادق احنا كسبانين، بس بدا بالكذب خلاص. واياكم وبعدين ايه دي تفيد الشك، واياك كاذبا فعليه كذبه، واياك صادقا يصيبكم ايه، خد بالك يصيبكم ايه، بعض الذي يعدكم، ما قالش كل الذي يعدكم، برضه كل ده عشان ما يبانش ان هو ايه، يعني هو بيكتم ايمانه بس بيدعو الى الله، يعني حتى هو بيكتم ايمانه بيتكلم. واياك صادقا ما قالش كل، ما هو مع ان لو صادق طبيعي ان كل الذي يعدكم هيصيبكم، لا قال ايه، بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قومي الايه اللي بعدها، لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض. لما جه يتكلم عن الملك قال لهم ايه، لكم، في واحد مش عايز دنيا، هو ده الداعيه مش عايز دنيا. لما جه يتكلم عن الملك قال ايه، لكم الملك، ما قالش لنا، ما قالش ايه، ما قالش يا قومي لنا الملك اليوم، قال لكم الملك اليوم. انما لما جه قال فمن ايه ينصرنا من بأس، دخل نفسه معاهم عشان يقول لهم انا خايف زيكم، يعني انا واحد منكم، بس ساعه الملك قال لا بتاعكم انتوا، انا مش عايز ملك. لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. بدا فرعون يقطعه ما يسيبوش يتكلم، قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم، انتوا انا عامل على مصلحتكم اصلا، وما اهديكم الا سبيل الرشاد. رد كان ممكن يقول له ايه، كان ممكن المؤمن قال فرعون يقول له لا بقى يا فرعون انت ما بتهتمش سبيل الرشاد ولا حاجه، استمر في طريقه، هو ده الداعيه، ما تخليش اللي قدامك يلغوش عليك ويقطعك، استمر في طريقك. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. قالوا هو إيه يوم الأحزاب ده؟ فأحد تفسير يوم الأحزاب يعني هو ذلك اليوم الذي تجلت فيه قدرة الله عز وجل على كل الظالمين، يعني هو اليوم اللي ربنا أغرق فيه قوم نوح، وهو اليوم اللي ربنا دمر فيه عاد، وهو اليوم اللي ربنا دمر فيه ثمود، وهو اليوم اللي قوم شعيب، وهو اليوم اللي دمر قوم لوط، وهو يعني هو يوم كأنه يوم واحد على مدار الزمان تتجلى فيه قدرة الله عز وجل لانتقام من الأعداء. فهو عايز يقول لهم هو يوم متكرر وياما مر على ناس من قبلنا، فممكن يأتي هذا اليوم، هو هذا اليوم الذي تجلت فيه قدرة الله عز وجل، ممكن يأتي علينا هذا اليوم. وبدأ يخوفهم بالآخرة، يعني اتعلم بقى الدعوة من الراجل ده انه ما تعطلش ما تلغوش، بدأ يذكرهم بالآخرة، بدأ يذكرهم بكلام ربنا، بدأ يذكرهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. معلش الآيات دي هنعديها، مع ان الآيات دي ممكن واقفة طويلة لوحدها مرة تانية ان شاء الله. في الاخر بقى آية 44، بعد ما قعد جرب معاهم كل الطرق فكرهم بالآخرة وكلمهم عن الأثر الدنيوي للدين، وانتوا لو جيتوا ربنا هيديكوا في الدنيا وهيديكوا في الآخرة. وفرعون يقطعه وهو يستمر، فرعون يخش يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. كان ممكن يعني هو المؤمن فرعون يقول له ايه اللي انت يعني ايه يعني ابن لي صرحا، واستمر الكلام، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشد. هو مستمر منطلق لا يتوقف، هو رايح يوضح رسالة ويوصل لقومه رسالة. طبعا بعد الكلام ده كله أصبح واضح جدا إن هو مع سيدنا موسى، إن هو مؤمن. فعشان كده شوف ربنا بيقول إيه في آخر اللقاء بتاع مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون، آية 44: فستذكرون ما أقول لكم. خلاص بقى أمره بقى واضح، فستذكرون ما أقول لكم، هتفتكروا كل اللي أنا قلته لكم دوت. وأفوض أمري إلى الله، خلاص أعلن بقى، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ليه إن الله بصير بالعباد؟ يعني ربنا يحفظني، ربنا بصير بيا الوقت وأنا بكلمكم، ربنا يحفظني. عشان كده الآية اللي بعدها على طول: فوقاه الله. يبقى لازم نعرف إن الدعوة من الرجولة إنك تشتغل في الدعوة، وإن الدعوة كانت سبب في حفظه. شوف ربنا بيقول إيه؟ فوقاه الله، ربنا حفظه بإيه؟ بالدعوة لله عز وجل. اعلم أن العصمة، إن حفظ الله عز وجل وعصمة الله عز وجل مع تبليغ هذا الدين. إن العصمة والحفظ مع تبليغ هذا الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يبقى أنت ربنا قال للنبي ربنا هيعصمك لما تبلغ الرسالة، هتبلغ وتدعو إلى الله ربنا يحفظك. شوف ربنا بيقول إيه في آخر سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. يبقى الكفاية جت بعد الصدع بالحق بعد الدعوة إلى الله عز وجل. وهنا مؤمن آل فرعون ربنا حفظه بإيه؟ بالدعوة. فالناس معتقدة العكس، إن الدعوة هي اللي هتخل بأمنه، لا، الدعوة هي اللي تحفظك. فوقاه الله سيئات، وبعدين شوف سيئات ده قعدوا يخططوا له، وبعدين ما مكروا المكر التخطيط في خفية، يعني خططوا هم إيه؟ ما يعرفش هم بيخططوا له إيه؟ بالرغم إن هم خططوا له حاجات كتير جدا كلها فشلت، ربنا حفظه فوقاه الله سيئات ما مكروا، وكل ده اتقلب عليهم وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يبقى تالت آية وقفنا معاها، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، بالرغم إن هو بيكتم إيمانه إلا أنه لم يتوقف. يبقى الأولاني إحنا قدمنا الأولاني، لأن الأولاني أعلن إيمانه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أعلن إيمانه وقالها صراحة، ده بالرغم إنه كان كاتم إيمانه لم يسكت ولم يتوقف، استمر في الدعوة إلى الله عز وجل وفي نصرة هذا الدين لغاية لما اضطر في الآخر قال: وأفوض أمري إلى الله. الأمر واضح بقى، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكر. طيب الآية الرابعة اللي فيها رجال هنقف معاها النهاردة، وهي من يعني من أحب الآيات إلى قلبي، يعني وهي فعلا من أقوى الآيات اللي الواحد لو عاش معاها، وخاصة القصة اللي قبلها كلها قوية جدا. قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طب قبل ما ندخل في الآية يعني نتوقف ونكمل الأسبوع القادم، الناس تعبت يعني نكمل نشرح الآية دي المرة الجاية. طيب نتوكل على الله، توكل على الله. يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الآية ديت جت بعد شرح تفصيلي اللي حصل في غزوة الأحزاب. الآية ديت جت بعد شرح تفصيلي اللي حصل في غزوة الأحزاب. والله الواحد سبحان الله يعني نفسه نشرح لكم غزوة الأحزاب، بس هو الوقت بقى. فيعني الغزوة الآيات اللي قبلها قوية جدا، فجي في الآخر آخر تعليق آية، يعني مصحف قدامي آية 23 سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أول حاجة ربنا بيقول إيه؟ من المؤمنين رجال. قلنا مين دي؟ بيسموها من للتبعيض، من للتبعيض. يعني أنا ما أقول إيه؟ أنا أكلت من البرتقال، من ما أكلتوش كله، أكلت منه. فمين دي بيسموها من ايه؟ من للتبعيض. يبقى من المؤمنين رجال، مش كل المؤمنين رجال للاسف، دي الحقيقه، مش كل المؤمنين رجال للاسف، مش كل اللي يدعو الى الله رجال، مش كل الملتزمين رجال، مش كل اللي انتقب او اللي اطلق لحيته مش كلهم رجال للاسف، في منهم رجال ومنهم يعني ايه هو مظهر، هو منهم غثاء، نسال الله الا نكون منهم. وأما ما ينفع ناسا فيمكث في الأرض، نسأل الله أن يكون ممن يمن ولا يستبدل. من المؤمنين رجال، قلنا مين دي بيسموها من إيه؟ التبعيض. يبقى مش كل المؤمنين رجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. دي رواية البخاري وفي رواية مسلم، مش لا تكاد بقى كمان، ما فيش أصلا. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها، وفي رواية لا تجد فيها راحله. يعني ايه الكلام ده؟ لا اصلا بيقول لك الناس دول عاملين ايه؟ زي ابل المئة، زي ما يكون عندك 100 جمل قدامك، 100 جمل خلاص؟ لا تجد، قالوا ان ابل المئة، ان الابل دي ممكن كلمه ابل ممكن تعطي بمعنى، ممكن يكون قصده ك 10,000 واحد. خلاص؟ يعني واحد وجنبه اربع اصفار، كان قدامك 10,000 ابل او عير، قدامك 10,000 عير مش لاقي فيهم واحد، كان هو ده حي المسلمين دلوقتي. او لو خدناها عالميه، كان قدامك 100 ملتزم، كأنه قدامك 100 لحية و100 واحدة منتقبة عايزين راجل ممكن ما تلاقيش. هو ده الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كإبل المئة لا تكاد، يعني بالعافية هتقعد تدور. وفي رواية مسلم قلنا لا تجد فيها راحلة. راحلة يعني ايه؟ قالوا هنا راحلة حاجة في اللغة بيسموها هنا ايه؟ فاعل بمعنى مفعول. يعني راحلة يعني هيرحل عليها، مفعولة يعني ايه؟ هيركب عليها لنرتحل. يعني انت دلوقتي قاعد قدامك 100 جمل، او قلنا 10,000 او 100، عايز تدور على جمل واحد تركبه مش لاقي، الجمل ده تعبان، الجمل ده ضعيف، اصل الجمل هو ده بالظبط يا جماعه. قدامك 100 ملتزم، واحد بس يشيل، واحد يبقى راحله يرحل عليه الدين ويمشي عليه، مفيش. طب دلوقتي انت قدامك 100 ملتزم، مين يا جماعه يروح يسافر مثلا جنوب افريقيا يعلم الناس الدين؟ لا والله اصل مش هينفع. طب مين مثلا واخد مثلا يعني مخلص حفظ القران بالسند بتفسير القران وهيعلم الناس؟ لا والله ما تلاقيش. طب مين مثلا يا جماعه، وتقعد تسال مين مين مين، ما تلاقيش. امال امتى؟ امال الناس دي كلها ايه؟ يعني الواحد بيستغرب كم من الملتزمين الكتير جدا اللي بيشوفه. طب وبعدين احنا عايزين الكيف، طب ليه ما فيش تغيير؟ ليه يعني؟ نسأل الله ان يستعملنا من المؤمنين رجال. يبقى دلوقتي اول حاجه، ده انا عايز اقول كمان يعني اللي المصري الصغير بيقول لو كان جميع رجال مسلمين لكانت الامه الاسلاميه وصلت للقمه، او لو كان جميع المسلمين رجال بقى وصلت للقمه. النبي اصلا بيقول في حديث اصلا لا يهزم او لا يغلب 12 من قلة، لا يغلب جيش في 12 واحد من قلة. النبي أصلا بيقول لا يغلب أو لا يهزم جيش في 12 رجل من قلة. يعني لو في 12 راجل 12,000 راجل بيحاربوا عمرهم ما يهتزم. طب المسلمين كام واحد دلوقتي؟ احنا عايزين 12,000 بس. يعني لو في دلوقتي مليار مسلم، شوف مليار، شوف 12,000 من المليار قد ايه؟ يعني نسبة 12,000 واحد من المليار دول لو رجالة وراحوا يحاربوا عمرنا ما هنتهزم مهما كان الجيش ده، وعد النبي الصلاة. تخيل؟ وبالرغم من ذلك مفيش للأسف. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى أهم حاجة الصدق. من المؤمنين رجال إيه؟ صدقوا. إيه هو الصدق ده؟ الصدق هو الثبات في جميع الأحوال وفي جميع المواقف، مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور هو ثابت لا يتغير. عشان كده هنا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الآية دي جت في سورة إيه؟ في سورة الأحزاب. سورة الأحزاب ربنا بيقول فيها في آية 11 أو آية 10 و11، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا. ابتلاء صعب جدا. الأحزاب من كل جهة، المشركين جايين قريش وكل القبائل، والمنافقين من جوه، واليهود بتدخل من الظهر، كل الناس انقلبت علينا، ورغم ذلك هؤلاء ثابتون. من صدقوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، شوف صدق النبي في جميع الغزوات. النبي عليه السلام صادق في الجهاد، صدق في العباده، صدق في الدعوه. يبقى لابد انك تتاسى مع النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده في نفس الايات لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ثبات النبي عليه الصلاه والسلام وثبات المسلمين مهما كانت الظروف. وهناخد دلوقتي قول الله عز وجل وما بدلوا تبديلا. يبقى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكلمه ما ديت مش الذي ما دي بيقولوا ان هي للتضخيم. ما عاهدوا الله، هم عاهدوا الله على شيء يعني فخم. عهد الله ان يقتل في سبيل الله زي ما قلنا قبل كده، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نتي. ربنا قدم القتل لانه هدفه انه يقتل في سبيل الله. صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الايه ديت بتفضح الناس بقى. دلوقتي ربنا بيقول ان الرجاله من المؤمنين رجال، رجال يبقى مش كل المؤمنين رجال. طيب احنا عايزين نبقى من الرجاله دول. بدات الايه تقول لك لا خلي بالك، الرجال دول قسمين لا ثالث لهما. هؤلاء الرجال قسمان لا ثالث لهما. يبقى الرجال دول ربنا قسمهم قسمين ما لهمش ثالث. اول قسم من قضى نحبه، ثاني قسم ومن ينتظر وما بدلوا تبديلا. طب يعني ايه بقى؟ عايزين نفهم يعني ايه قضى نحبه، ويعني ايه ينتظر وما بدلوا، عشان نعرف هل هينفع نبقى من دول من القسم الاولاني، او ينفع نبقى القسم الثاني. وللاسف لو ما لقيتلكش مكان لا في القسم الاول ولا في القسم الثاني، اعرف يعني ويعرف يخطي في الله ان احنا محتاجين نعيد ايه ترتيب اوراقنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. يعني قضى نحبه الاول يعني ايه النحب؟ النحب في اللغه قالوا لي ملخص الكلام عشان ما نطولش، ملخص الكلام قالوا لي ثلاث معاني. النحب في اللغه قالوا لي ثلاث معاني، يستخدم في ثلاث معاني. اول معنى القتل والموت، ثاني معنى الوفاء بالنذر، قضى نحبه يعني وفى بنذره، وقالوا ان قضى نحبه يعني اتقتل او مات. ثالث معنى ادراك الامنيه، ثالث معنى ادراك الامنيه. يبقى في ثلاث معاني للنحب، اول معنى القتل او الموت، ثاني معنى النذر، ثالث معنى ادراك الامنيه. ثاني عشان من ايه عشان ما نتوهش، معنى قضى نحبه له ثلاث معاني، ايوه القتل او الموت او النذر، الثالث ادراك الامنيه. جزاكم الله خير. الامام الشوكاني ومعظم المفسرين قال يبقى اللي هنا نحب، احنا ليه ناخد معنى؟ يعني تلاقي مفسر يقول لك قضى نحبه يعني اتقتل، واحد يقول لا قضى نحبه يعني وفى بنذره، واحد يقول لا قضى نحبه يعني ادرك امنيته. طب ما الثلاث معاني ينفعوا. يبقى من المؤمنين رجال قضى نحبه، اي ان هؤلاء رجال عاشوا وكل امنيتهم ان ينذروا انفسهم ليقتلوا، وبالفعل قد قتلوا. يعني ان هؤلاء الرجال كانت كل امنيتهم ونذروا انفسهم لله حتى قتلوا وماتوا في سبيل الله. يبقى اول معنى قضى نحبه ده واحد عاش حياته كانت كل امنيته وكل طموحه، زي ما قلنا عن حرام بن منحل لما طعن وقال فزت لان امنيته اتحققت. يبقى واحد كانت كل امنيته ونذر نفسه لله ان هو يموت في سبيل الله، وبالفعل قتل ومات في سبيل الله. خلاص؟ يبقى معنى الآية إن المؤمنين الرجال أدركوا أمنيتهم وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم فقاتلوا حتى قتلوا في سبيل الله. ثاني أن من المؤمنين رجالا أدركوا أمنيتهم وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم فقاتلوا حتى قتلوا في سبيل الله. آه إيه ده؟ يعني إحنا ما ينفعش نقرأ النص الأولاني. يبقى الحل ما عادش قدامنا غير النص الثاني من الآية. الأمر عمال بيضيق. مش كل المؤمنين رجاله، بدأ دايره المؤمنين يبقى في دايره صغيره كده الرجاله، بدأ تقسيم الرجاله قسمين، قسم قضى عشان كده جيب الماضي، قضى نحبه وفى خلاص نظر نفسه كانت كل امنيته ان يموت ومات، يبقى ده قسم الرجاله اللي ماتوا. طب الرجاله اللي عايشين ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله اكبر. ايه بقى ومن ينتظر وما بدلوا تبديلا بقى؟ احنا قلنا قضى نحب جد الماضي، انما هنا ينتظر جد بالايه؟ بالمضارع. مش ومنهم من ينتظر، يبقى المؤمنين رجاله قسم قضى نحبه وقسم ايه؟ ينتظر. يعني ينتظر اي ان منهم من هم مستمرون على الوفاء بما عاهدوا الله عز وجل عليه من الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثبات لنصره هذا الدين، والثبات لنصره سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وينتظرون. عايش حياته كلها منتظر. عايش حياته كلها منتظر انه يقضي حاجته وينال امنيته انه يموت في سبيل الله، او ايا كان الموت. مش معناه يموت في سبيل الله انه لازم يموت في المعركه، انه يموت وهو يعمل لهذا الدين. يبقى القسم الثاني وبعدين قالوا ان ينتظر بالمضارع فيها دلاله على الشوق. دلاله ان واحد واقف على اهبه الاستعداد، زي ما قلنا على في سوره شرح سوره العاديات، رجل ماسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيئه او فزعه طار اليه. هو ده واحد كده ينتظر. النظر اصلا يا جماعه، النظر في اللغه تقليب الشيء في الامور. يعني نظر نظره في النجوم، بص ايه او سيبني ايه، اقول لك اتركني انظر في هذا الموضوع، مش انظر فيه انا اقعد ابص فيه، لا يعني افكر. فكلمه ينتظر او لم جايه من النظر اصلا. عشان كده يقول لك الانتظار. ايه الانتظار؟ منين جت كلمه النظر والانتظار؟ نظر يعني يبص في حاجه، امال الانتظار يعني ايه؟ اما انت قاعد منتظر واحد قاعد بتبص على الجهه اللي هيجي منها، فقاعد كل شويه تبص جه ولا، فقاعد منتظره، قاعد عينك معلقه جه ولا ما جاش. فكذلك ومنهم من ينتظر قاعد عينه معلقه باي سبيل يقدمه لهذا الدين، اي فرصه يعمل فيها للدين ينطلق ليها فورا. ايوه يا ترقب، جزاك الله. قاعد مترقب اي فرصه تتعرض عليه، دعوه يعمل، توزيع مطويات يعمل، انه يعمل يتامى ويخدمهم وماله، اي فرصه تتعرض عليه ومنهم من ينتظر. قاعد حياته كلها منتظر انه يخدم هذا الدين، حياته انه يضحي بنفسه في سبيل هذا الدين، ومنهم من ينتظر. انا عايز اسال سؤال، هل هذه حياه واحد منتظر؟ اسال نفسك السؤال ده. هل دي حياه واحد منتظر؟ هل دي حياه واحد قاعد منتظر انه يؤدي نفسه في سبيل الله؟ نقعد نسال انفسنا، هل انا اولكم؟ انا فعلا حياتي وانا قاعد بشتغل وبرجع وفي نص زحمه الحياه بتنسى، ايه ده؟ وانا ممن ينتظر؟ طب نيجي نشوف تكمله الايه بقى، وما بدلوا تبديلا. الله اكبر، ده مش بس منتظر، يعني دول قضوا نحبهم، وده مش بس منتظر، ده مهما امتد به الزمان ومهما طال عليه الزمان لم يبدل ولم يغير، وما بدلوا تبديلا. ليه هنا جت وما بدلوا تبديلا في ختام الايات ديت؟ هنشوف انك تلاقي، قلنا في اول الايات في سوره الاحزاب في نفس السوره، احنا قلنا الايه دي ايه 23 سوره الاحزاب، ايه 11 ربنا بيقول ايه؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، يعني الزلزل، عارف لما تتزلزل بقى واللي جواك يطلع؟ هو كده، بالرغم من هذه الزلزله وبالرغم من هذا الضغط لم يبدلوا ولم يغيروا، وما بدلوا تبديلا، مهما كان الضغط عليك ومهما كانت الزلزله لم تبدل ولم تغير، ولكن للاسف الضغط والزلزله قد يجعل الانسان من هنا يبدل او يغير او يتغير. يعني انت بتلاقي واحد في بدايه الزمه سخن ونفسه يكسر الدنيا ونفسه ونفسه ونفسه، واحده واحده كده ايه يبدا بقى ايه، الدنيا تدخل، الزواج يدخل، الاولاد، اللي مش عارف ايه، الرزق، كل شويه حاجه تدخل، يبدا بقى ايه يبدل افكاره، يغير، يقول لك لا اصلا مش لازم اعمل الدين، ما هو الواحد لو صلى برضه حافظ على الخمس فروض، يبدا افكاره تتغير، يبدا طموحه يتغير، وما بدلوا، يبقى هو قاعد منتظر مهما كانت الظروف لم يبدل ولم يتغير، وما بدلوا. وبعدين ايه؟ جت وما بدلوا مفعول مطلق تبديلا نكره، اي وما بدلوا شيئا قليلا من التبديل، نكره هنا يعني كنايه ان قله لم يبدلوها. وما بدلوا تبديلا، اي لم يبدلوا حتى شيئا قليلا من التبديل. مهما الضغط عليه، مهما كان الضغط، ضغط امن، ضغط خوف، ضغط رزق، ضغط زوجه، ضغط اولاد، مهما كان الضغط لم يبدل ولم يغير، لم يبدل عن حال الصحابه عندما كانوا مع رسول الله، بل شعره سامضي مستمر، سامضي وان كان دربي مخيفا، وان كان فيه يقيم الردى. الموت، سامضي وان كان دربي مخيفا، وان كان فيه يقيم الردى، يرون فيه الشوك من كل جانب. هم شايفين الطريق كله شوك، يرون فيه الشوك من كل جانب، وارى فيه الورد والمورد، لكن انا ارى فيه الورد والمورد. الله اكبر. هذه هي حياتهم، لم يبدل ولم يغير، مهما كانت الظروف، ومهما كانت الامور حوله، هو لم يبدل ولم يغير عما كان الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الانسان اوقات بيمر بظروف بتخليه غصب عنه يغير، لكن هؤلاء لم يبدلوا ولم يغيروا، فهذا الطريق، طريق الدين، يحتاج الى يقين الى النهايه مهما حدث. اصل المشكله وما بدلوا، مشكله وما بدلوا تبديلا، انا ممكن اقول لك درس تسخن، او انا ممكن انا عن نفسي اسمع درس او اقرا سوره فاسخن اقول خلاص انا هعمل الدين. انما تيجي بعد كده القضيه مش انك تسخن او تختار العمل الدين، القضيه انك، ومش القضيه انك تستمر، القضيه انك تستمر حتى الممات، لغايه لما انت تبقى في القسم الاولاني. يعني الرجاله قسمين، قسم قضى نحبه وقسم ينتظر، انت هتفضل ممن ينتظر لغايه لما تتحول للقسم الاولاني. هي ليس لها حل. فهذا الطريق يحتاج الى يقين الى النهايه، مهما حدث، مهما ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، واللي بيديك يقين ان هذا الطريق في نهايته الجنه، فاللي بيختار هذا الطريق يعلم ان النهايه، انت دلوقتي بتختار الطريق عايز الايه؟ عايز الجنه، يبقى نهايه الطريق ده فين؟ في الاخره مش في الدنيا، يبقى ما تستعجلش. انت طول ما انت في الدنيا لسه الطريق ما خلصش، نهايه هذا الطريق في الجنه. خلاص؟ في ناس يا جماعه ضحت باشياء في الدين لم يبدل، يعني انا عايزك تتخيل واحد واقف في معركه ماسك الرايه بايده اليمين، ايده اليمين تتقطع، اول حاجه يفكر فيها ايده، الدم، طب هنربطها، طب هنعمل، طب انا هموت، طب تسمم، طب ياخد حقنه، طب يتصرف، طب ياخد تيتانوس، طب طيب ولا ايه اللي هيحصل، ما فكرش في اي حاجه، هو كل اللي فكر فيه الرايه، مسك الرايه بايده الشمال. يعني واحد ماشي في طريق ما بصش اللي وقع منه حتى لو كان دراعه. احنا لما في حاجه، ولو احنا مشينا في طريق الدين، هؤلاء انطلقوا في الطريق للدين لم يتوقف لينظر ما الذي سقط منه حتى لو كان ذراع، يعني حتى لو كان اللي وقع ذراعه لم يتوقف، مسك الرايه بايده الشمال، اتقطعت ايده الشمال، يعني مستقبله انتهى. يعني تخيل واحد بقى كان بذراعين، ذراعه اتقطع، برغم ذلك امسك الرايه بعضديه حتى قتل. يعني رويت عن مصعب وعن جعفر طيار رضي الله عنهما. وما بدلوا تبديلا، مهما كان الامر ومهما كانت الظروف لم يبدل ولم يغير، حقا من المؤمنين رجال، نسال الله ان نكون منهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انا متهيألي احنا طولنا، انا فوجئت ان الساعه دلوقتي 10:30. فاحنا ممكن بإذن الله يعني نكمل المرة القادمة. طيب يعني يا ريت بس ايه يعني بدون حلفان عشان يعني نعظم اسم الله عز وجل. طب احنا نكمل شوية عشان الحلفان. وصف الرذولة في القرآن، احنا ذكرنا الرذولة في العبادة، قلنا رجال يحبون ان يت... ان يت... في قلنا في رجال فيه رجال يحبون ان يتطهروا، وقلنا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره، دول العباده. وبعد كده قلنا الدعوه والعمل للدين، وجاء من اقصى المدينه ده راجل اعلن دعوته، والثاني اللي كان بيكتم ايمانه وقال رجل مؤمن من ال، قلنا كان ممكن ربنا يقول قال مؤمن وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه. بعد كده خدنا ان الله عز وجل قال ان ليس كل، يعني كانت دي بقى التقسيمه اللي بتبقى زي الصدمه على قلوبنا، ان مش كل المؤمنين رجاله، مش معنى. وبعدين ربنا ما قالش من المسلمين، يعني خد بالنا مش كمان من المسلمين، ده كمان ايه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. التغيير. طب الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ طيب ال قلنا من صفات الرجوله ان هذا الرجل يغير، لا ينتظر ان الامر يتغير من حوله. يعني للاسف الكثير معتقد هو منتظر ان الدنيا تتغير من حواليه. يعني طيب انت ايه الدور؟ لا هو عايز ايه؟ هو عايز ان ايه اللي يحصل؟ عايز مثلا في يوم ليله 27 من رمضان مثلا الامام يبقى امام كده حافظ شويه ادعيه كتير ويطلع يقول اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. عايز يسلم من الوتر يقول لك ايه ده، اقرا الاخبار، ده جت مش عارف صاعقه نسفت امريكا وصاعقه ثانيه نسفت. هو عايز كده؟ هو عايز؟ لا مش ده الحل. شوف ربنا بيقول في سوره القصص، لو ربنا من علينا يبقى نشرحها، سوره القصص ربنا بيقول ايه؟ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. شوف التهديدات والتوعيدات من الملك سبحانه وتعالى، ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنوده منهم ما كانوا يحذرون. الايه اللي بعدها على طول ايه؟ تتفاجئ ان الايه اللي بعدها واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. ام لسه بتربي طفلها. ايوه الحل في كده، الحل في تربية رجال، هو ده الحل. يعني الأخت دلوقتي اللي معتقد إن مالهاش دور، هي الأخت دي لما تربي لنا راجل، يعني أم محمد الفاتح لما كانت تاخده يوميا وتوريه القسطنطينية وتقول له يا بني، يوميا تاخده، يعني بيقولوا إن كانت بتاخده يوميا، يا بني دي مدينة القسطنطينية، إن روي عن النبي إنه قال إن هيأتي واحد من أمتي يفتحها أرجو أن تكون أنت. هو الولد نشأ أمنيته إنه يفتح القسطنطينية، ده معدي عليه واحد على أمه وهي معاه طفلها محمد الفاتح، فبيقول ايه ده ما شاء الله، يعني شكل محمد ده هيسود قومه. محمد ما كانش اسمه محمد الفاتح بقى، محمد ده بيكلم بقى امه، ده شكل ولد نجيب كده، شكله هيبقى سيد قومه. قالت فكلته ان لم يسد العالم. قومه ايه وانا عايز ايه؟ يبقى سيد قومه بس، انا عايز يبقى سيد العالم. هي دي تربيه، تربي راجل. وحين الى ام موسى ان ارضعيه، بدايه تربيه الرجال. خلاص. طيب احنا قلنا من صفات الرجوله التغيير. حاضر ان شاء الله هنجمع كيف نكون رجالا باذن الله عز وجل، وخطوات عمليه نمشي عليها باذن الله عز وجل. قلنا من صفات الرجوله التغيير. الله عز وجل ذكر لنا قصه في القران لناس عايزين يتغيروا الوضع من تحتهم، من حواليهم، هو عايز الوضع يتغير من غير ما يقدم حاجه. وفي نفس القصه الناس اللي كانت عايزه تقدم وتغير ربنا قال عليهم رجاله. تاني الله عز وجل ذكر لنا قصه في القران سوره المائده. القصة ديت الناس اللي كانت عايزة الوضع يتغير من غير ما تعمل حاجة هم دول اللي للأسف اللي مش رجال. الناس اللي كانت عايزة تقدم وتضحي مهما كانت النتائج ربنا أطلق عليهم لفظ الرجال. خلاص؟ الآيات سورة المائدة من أول قول الله عز وجل آية 20، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، آية 20، اللي عايز بقى يفتح المصحف قدامه آية 20 سورة المائدة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. الاول احنا قلنا من صفات المؤمن، وصفات المؤمن الحق الرجل ان هو انسان مغير. عشان كده تلاحظ ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ من راى منكم منكرا فالايه؟ يعمل في ايه؟ فليغيره. يغيره، يبقى الراجل المؤمن يغير، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، النبي قال بعد كده ايه؟ وذلك اضعف الايمان. وفي روايه وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. يعني بعد لو انت ما غيرتش المنكر ده ولو حتى بقلبك مفيش بعد كده، يبقى انت سحب من عليك لفظ الايمان، ماشي تبقى مسلم بس انت مش مؤمن بقى. ما عدتش مؤمن، ما عدتش بقى ايه درجة عالية في الإيمان. يبقى اللي يشوف المنكر وما يعملش ايه؟ ما يغيرش. اللي يشوف المنكر ما يعملش ما ي... يبقى التغيير من صفات رجال أهل الإيمان. خلاص؟ وكان يعني العجيب سيدنا عمر كان فعلا شخصية مغيرة. سيدنا عمر تغيير بالقلب، انك انت يعني طب الاسئله تبقى في الاخر، تغيير القلب انك انت قلبك يتمعض باللي انت شفته ده، تبقى انت تبقى نفسك انك تغير هذا الموقف عادي، فانت الله جل يجزيك بنيتك. طيب الشاهد سيدنا عمر شخصيه مغيره. شوف سيدنا عمر اول ما اسلم راح للنبي عليه الصلاه والسلام يجهر بالدعوه فورا. طيب وبعد كده اول ما حب يهاجر وقف قدام الناس كلها، من اراد ان تذكر امه فليدع على طول. شوف شخصيه مغيره، في ايمان يبقى نؤمن مش مشكله بصوت عالي. طيب ايه تاني مطلوب مننا؟ نهاجر. طب مش مشكله خلاص انا هقف قدام الناس كلها واقول ان انا هاجر على طول. شخصيه ايه المطلوب وانا اعمله على طول يغير. شوف لما بيكلم سيدنا عمر بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ يا رسول الله والله لانك احب الي من كل شيء الا من نفسي. سيدنا عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت احب الي حد من كل حاجه الا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من ايه؟ من نفسك. قال له لا ما ينفعش، لازم اكون احب اليك حتى من نفسك. فقال تشوف سيدنا عمر الشخصيه المغيره فورا، يعني انا المطلوب مني انك يا رسول الله تبقى احب الي من نفسي، خلاص يا رسول الله والله لا انت احب الي من نفسي فورا. هو شخصيه، هو كده سيدنا عمر شخصيه مغيره، تربى ان هو يبقى شخصيه مغيره. قال والله يا رسول الله لا انت احب الي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر، الان يا عمر. الشاهد قصه اللي احنا هنتكلم عنها، قصه بقى اللي فيها ناس مرضوش يغيروا، والله عز وجل سمى المغيرين او اللي ارادوا تغيير الرجال، فقلنا في سوره المائده ايه 20، واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. بفكرهم اول حاجه لهم ايه؟ يا قومي انا واحد منكم، انتوا قومي انا خايف عليكم، يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم. بدأ يفكروا بنعم ربنا، قال لهم ثلاث حاجات، احنا نمشي بسرعة عشان الوقت. اذكروا نعمة الله عليكم، فكروا بنعمة الهداية، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك. خد بالك ما قالش إيه جعلكم أنبياء، قال جعل فيكم وجعلكم، ما قالش وجعل فيكم ملوك، يعني كلكم ملوك. قالوا إن هنا جعلكم معنى جعلكم ملوك، يعني أصبحتم تملكون أمركم، بعد ما كنتوا عبيد عند فرعون بقيتوا أنتوا تملكوا إيه دياركم وتملكوا أموالكم. جعل فيكم أنبياء، يبقى نعمة الدين، بعد كده نعمة الدنيا، وآتاكم بقى عطايا دين ودنيا، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. طيب إيه؟ يبقى أنت تتعلم في الدعوة، ابدأ الكلام بنعم ربنا. بعد كده يا قوم، برضه تكرار يا قوم، أنا واحد منكم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. ربنا سماها المقدسة لأن ده واجب شرعي علينا إن إحنا نطهرها، المقدسة المطهرة، إن إحنا نطهرها من دنس اليهود. ادخلوا الأرض المقدسة التي، شوف بيقول لهم إيه؟ التي كتب الله لكم، ده ربنا وعدكم بيها. يعني شوف شوف بيقول لهم خشوا، ده ربنا كاتبها لكم. التي كتب الله لكم، لا بالملكيه، ده بتاعتكم كتبها لكم. ولا ترتدوا على ادباركم. الارتداد يقول لك الارتداد يعني اما تمسك كوره كده وترميها في الحيطه تقول لك ايه الكوره ارتدت ليا. يبقى اللي ماشي في حاجه كانهم ايه؟ ولا ترتدوا. الارتداد ده كانك ماشي ماشي ماشي في طريق ولقيت حيطه وقفتك فرجعتك تاني. هو ده والعياذ بالله الانسان اللي بيرتد، سواء بقى بيرتد خالص عن الاسلام او بيرتد عن الالتزام، هو ماشي ماشي لقى عقبه قدامه فما رضاش يكمل، قام لافف وراجع تاني. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. شوف قالوا ايه بقى؟ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. اولا قالوا ايه؟ ان بالتوكيد، ان. وبعدين كان طبيعي ان يقولوا ايه؟ ان قوما جبارين في هذه المدينه. يعني خبر ان اللي هو فيها الجر والمجرور الطبيعي في ترتيب اللغه ان بيجي متاخر بعد اسم ان، يعني الطبيعي في الجمله ان هم يقولوا ان قوما جبارين في هذه المدينه. ليه قدم خبر ان قبل اسم ان؟ ده بيسموها للتخصيص، كانهم بيقولوا يا موسى ان فيها، كان ما ان فيها بس، كان كل جبارين العالم اتجمعوا ودخلوا المدينه دي باسماء مدينه الجبارين. يا موسى ان للتوكيد، انت ما تعرفش يا موسى ده المدينه ديت مليانه جبارين، ان فيها قوما جبارين. دول بقى يا جماعه ايه؟ اهل الاعذار والعياذ بالله. اهل الاعذار، لو جيت تجمع الاعذار اللي في القران تلاقي مثلا اللي يقول ايه في سوره التوبه؟ ائذن لي ولا تفتني. اللي ما رضاش يحارب مثلا في غزوه تبوك راح للنبي ائذن لي ولا تفتني. او اللي قالوا ان فيها قوما جبارين. او اللي قالوا زي سورة محمد شغلتنا اموالنا واهلنا، والله اصلا مش هنقدر، شغلتنا اموالنا واهلنا، او اللي قالوا في سورة الاحزاب ان بيوتنا عورة، والله اصلا احنا بيوتنا، او اللي قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، او اللي قالوا لو استطعنا لخرجنا معكم، او اللي قالوا لا تنفروا في الحرب، كل دي اعذار لما دعوا للعمل للدين اعذار. ايه ده ليه ولا تفتني ان فيها قوما جبارين شغلتنا امرنا واهلنا ان بيوتنا عوره لو نعلم قتال لاتبعناكم لو استطعنا لخرجنا لو نقدر هنيجي لا تنفروا في الحر، اذا الدنيا حر مش ينفع. كل دي اعذار وعلى من واليها بقى اللي تيجي تقول له اشتغل الدين يقعد يعتذر بقى، اصل انا والله مشغول، اصل انت والله ما تعرفش، اصل ويقعد يقول اعذار اعذار اعذار. يعني اي دلوقتي اي واحد ما شاء الله دلوقتي ممكن ينزل لك تايب اسمه 1000 عذر وعذر لعدم العمل لهذا الدين، يعني ممكن تقول له يقلب لك 1000 عذر وقاعد، عنده قدرة ما شاء الله موهبة على ايه ابتكار الاعذار انه ما يعملش لهذا الدين او انه هو ما يشتغلش. طب انت ما حفظتش القرآن ليه؟ ليه اعذار. طب انت ما قمتش ليه؟ ليه اعذار. طب انت ما بتتعلمش ليه؟ اعذار. على طول عنده القدرة على ابتكار الاعذار، ودي اول مصيبة انك ما تعترفش بخطأ انه هو يعتذر. قالوا يا موسى ان فيها كأن فيها بس قوما جبارين وان لن حسب والتوكيد ان لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا، فإن دي للشك، ده ربنا قال له بيقول لهم ربنا كاتبها لكم، بيقولوا لا، فإن شك فإن يخرجوا منها بأي سبب من الأسباب بقى، هم يطلعوا أما هم يطلعوا بقى بأي سبب بعيد عني، هم يطلعوا بعيد عني، فإن يخرجوا منها فإن الوقت جات الرجولة بقى، هندخل بقى فإن داخل، يعني الوقت بقيتوا رجالة زي ما مشيهم، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. جم بقى موضوعنا وقال إيه؟ رجلان، الرجالة بقى، الرجالة بتظهر في المواقف دي. لما كل الصف بيتخلى وكل الصف يقول مفيش فايده يطلع الراجل زي كل قوم موسى كلهم قالوا انا لمدركون، قال موسى كلا، راجل واحد يثبت صف كامل كلا انما يا رب. فقال رجلان من الذين يخافون، اي يخافون من الله عز وجل، يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. ليه هنا جه؟ اشمعنى وصفهم ربنا بان هم بيخافوا منه؟ لان لما امتلأت قلوبهم أو لما امتلأت قلوبهم بالخوف من الله عز وجل خرج منها كل خوف من غيره. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا، قدم الشبر، لازم تقتحم زي ما قلنا في البلد، ولازم تنطلق زي ما قلنا في العاديات، لازم تبقى رجل زي ما قلنا هنا في نريد رجلا، لابد انك تقدم، ادخل بس، اعمل، اقتحم، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا، مجرد انك تدخل فإنكم غالبون وعلى الله وحده وليس على غيره، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى بص بقى، هتقعد تقول لنا طب ادخلوا وربنا هيسر، طب هتقعد تجيب لنا اعذار، احنا نجيب لك الموضوع من النهايه، ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. اصل هيقعد يقول لهم، هيقولوا له اصل احنا خايفين، هيقولوا لا ربنا هيوفقنا، هيقول كل ما هيقولوا له عذر هيرد عليهم، فقال احنا من الاول بص عشان ما تقعدش ترد علينا، ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. شوف بقى الكلام، والعياذ بالله شوف سوء الادب، تذهب انت وربك، هو مش رب موسى هو ربكم انت وبني اسرائيل، ربنا عمل لكم وعمل لكم ونزل عليكم ونزل عليكم وعمل لكم كل المعجزات دي، جايين تقولوا بقى اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا، التعلق بقى بالدنيا اللي هي العوائق بقى، ان ها هنا قاعدون، قعود التمسك بالشيء، اما يقول لك انا قعدت غير جلست، القعود في ايه؟ ماشي ان هنا جالسون، القعود في تحكم اكتر من الجلوس، ان ها هنا قاعدون، وبالتوكيد الوقت بقى ربك. عارف ليه بيقولوا اذا ما انت وربك؟ ليه ما قالش وربنا؟ ربنا لما يبقى مثلا في صلاه ماشي، في ذكر ماشي، انما جهاد لا، ده ربك انت بقى، يعني اللي هو عامل خطوط حمراء في التعامل مع الدين، صلاه ماشي، صيام ماشي، انما عمل للدين وجهاد لا، لغايه انا بقى، وده ربك بقى مش بتاعنا. اذا بقى انت والعياذ بالله، شوف ادبهم، اذا بقى انت وربك فقاتلا ان هنا قاعدون، اخر مشهد، وده قلنا نختم بيه عشان ده اللي بدأنا بيه، آخر مشهد لسيدنا موسى في القرآن كله، مفيش رجالة، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم. هما هنا تاي علامات اللي هي تنصيص اللي هي الثلاث نقط ديت، إن ينفع تقف عند محرمة عليهم وينفع تقف عند 40 سنة، ولكن الأولى الأولى إنك تقف عند قول الله عز وجل قال فإنها محرمة عليهم وتقف، لأن هي حرمت عليهم خالص 40 سنة يتيهون في الأرض. ليه 40 سنة بقى؟ ليه 40 سنة؟ عشان لما يستبدل هذا الجيل، الجيل اللي عايز كل حاجة تتحل، ربنا ينزلوا منه سلوى، سيدنا موسى يضرب بعصا الحجر، يبوع، يبقى عبارة عن إيه؟ يبقى عبارة عن معجزات. يعني دلوقتي الحل يخرجوا، الحل إن هم يخرجوا، فإيه يخرجوا؟ يخرجوا بقى من يبقى ندخل، انما طول ما هو موجود لا احنا مش هندخل. انما الراجل رجل حقا هو الذي يغير. قال رجلان من الذين انعم الله عليهم ادخلوا. عنده قضيه التغيير. في الاخر انا بعتذر ان انا طولت عليكم، مع ان انا كان نفسي نشرح اخر 3 ايات في، لان هي كانت بتناسب النساء اكثر، لان الوقت الكلام ممكن يقول لي طب انت لا، الرجل هنا يشمل الرجال والنساء. اخر 3 ايات كانت سوره التحريم، ممكن ان شاء الله لو حد يذكرني نشرحهم المره القادمه. اخر 3 ايات او 4 ايات في سوره التحريم بتذكر برضو قضيه التغيير وقضيه الثبات، مهما كانت الظروف ومهما كانت الاحوال ان هم ثبتوا، ومهما كانت الظروف من حواليهم. هي في اخر 3 ايات سوره التحريم. يعني ان شاء الله المره الجايه باذن الله عز وجل نكمل المره القادمه. يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.